موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، ولازلنا مع باب الوضوء. باب الوضوء. عن جابر بن عبد الله، وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به، ابدأوا بما بدأ الله به. أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر. عند مسلم بلفظ الأمر أي ابدأوا، وبلفظ الخبر أي أبدأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسي: أبدأ بما بدأ الله. سنبين تفصيل هذا الآن. جابر، عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. جابر بن عبد الله أنصاري سلمي يكنى أبا عبد الله. طبعا عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنهما أبو الصحابي الجليل عبد الله بن حرام، وقصته أمره مشهور رضي الله تعالى عنه، من مشاهير الصحابة. شهد بدرا، وقيل لم يشهد بدرا وأحدا، وشهد ما بعدها من المنازل، وشهد صفين. كان من المكثرين في المكثرين الحفاظ، المكثري الصحابة في الرواية رضي الله تعالى عنه. كف بصره في آخر عمره سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه، توفي سنة 74، وقيل أربعة، وله 94 سنة. عمره كان 94 سنة، وقيل هو آخر من مات من الصحابة في المدينة رضوان الله عليهم جميعا. طبعا هذا الحديث جزء من حديث طويل لجابر رضي الله تعالى عنه في رواية حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعلى أو أشمل الأحاديث التي روت ووصفت حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك عمد إليها الشيخ الألباني عليه رحمة الله، فجعلها يعني هي المنسج، جعلها هي العمدة والأساس، وأضاف لها الروايات الأخرى في كتاب رائع له اسمه حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر. حجة النبي كما رواها جابر، حجة الوداع، الحجة التي حجها النبي، وهي حجة واحدة صلوات الله وسلامه عليه. رواها جابر تتبع النبي صلى الله عليه وسلم من لحظة خروجه من المدينة إلى الميقات والإحرام، إلى كل تفاصيل سيره ومناسكه في مكة بعد ذلك، وطواف كل حد عودته إلى المدينة رضي الله تعالى عنه، ولذلك جعلها هي العمدة. ثم أضاف لها بعض الروايات الأخرى في كتاب كما قلت لكم اسمه حجة النبي كما رواها جابر في وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث جزء من هذا الايه، من جزء من هذا الحديث الطويل لجابر في وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما المناسبة؟ سنوضح لك الآن. وهي مناسبة يعني ابن حجر رحمه الله أتى بهذا الحديث هنا في هذا الموضع، سنبين أيضا لك هذا الآن مع أنه في الحج. تمام معي؟ طيب هذا الحديث طبعا قاله، هذه قطعة من الحديث ابدأوا ما بدأ الله به، أو على رواية مسلم بلفظ الخبر يعني أبدأوا بما بدأ الله به، ده لفظ الخبر يعني أنا سأبدأ بما بدأ الله به. والأمر اللي هو دير هذه الرواية ابدأوا، وده موجه للإيه؟ للأمة. انتبه معي، النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كما في الحديث، حديث جابر طويل كما ذكرت لكم، بعدما طاف بالبيت صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين خلف المقام ومسح بالركن الملك أبو الحجر، خرج من المسجد، خرج من باب المسجد، باب المسجد. طبعا كان المسجد ليس لم يكن بهذه التوسعة الموجودة الآن، المسجد الحرام لم يكن الآن الصفا والمروة داخل المسجد، لا ما كانش، لم يكن كذلك، كان خارج المسجد. خرج من الباب ليسعى بين الصفا والمروة، يسعى وقرأ قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح، إلى آخر الآية. فهنا قال أبدأ بما بدأ، والرواية دي إيه؟ ابدأوا بما أي أبدأ من الصفا إلى الإيه؟ إلى المروة. يعني أبدأ السعي كما بدأ الله عز وجل، أقدم ما قدمه الله، أقدم ما قدمه الله، تبي معي، أقدم ما قدمه الله. والله عز وجل قدم الصفا على المروة، فيكون بداية الإيه؟ السعي من الصفا إلى المروة. أبي إيه كانت؟ طبعا هتتساءل أنت، طيب إيه مناسبة بقى هذا الحديث في الحج وفي السعي بين الصفا والمروة؟ فما مناسبة أن يجاء به هنا في باب الوضوء؟ انتبه معي، العبرة، القاعدة تقول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الإيه؟ السبب. إخوة يعني ما وصع لكم هذا الدكتور سعد عندك هنا شيخ، هذا عبد الله الدكتور سعد شيخ. طيب كنا فين يا جماعة؟ واضح يا جماعة، ركزوا معي. القاعدة تقول إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الإيه؟ لا بخصوص السبب، لا بخصوص السبب. والحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أبدأوا أو ابدأوا، سواء اللفظ دي أو اللفظ دي، فيه دلالة على تقديم ما قدمه الله عز وجل، على ما قدمه الله تبارك وتعالى. انتبه معي، في دلالة على تقديم ما قدمه الله عز وجل. وإخبرك أن يعمل العمل بالترتيب على النحو الذي قدم بالتقديم والتأخير الوارد في القرآن، الوارد في الإيه؟ في القرآن. فاللفظ عام وإن كان السبب خاصا، وهذا لا يضر. لماذا؟ لأن القاعدة في هذا عند أهل العلم أن العبرة بإيه؟ أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص الإيه؟ لا بخصوص السبب، لا بخصوص السبب. فصارت هذه كأنها قاعدة عامة، ابدأوا بما بدأ إيه؟ أي يعني يقدم ما قدمه الله عز وجل في كتابه. ولذلك هذا من تدبر القرآن ومن العمل بالقرآن ومن فهم القرآن، انتبه معي. ولذلك أنت يعني لما الله عز وجل يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، قدم من هنا؟ المهاجرين. يبقى المهاجرون أفضل من أعلى من الأنصار وأفضل، انتبه معي، لأن الله قدمهم تبارك وتعالى، انتبه معي. فنقدم ما قدمه الله عز وجل ونبدأ بما بدأ الله تبارك وتعالى به. طيب المناسبة هنا إيه؟ في الوضوء، أي في آية الوضوء التي نزلت في كتاب الله عز وجل، ابدأوا بما بدأ الله عز وجل به في القرآن. اغسلوا إيه؟ ها؟ وجوهكم، خد بالك، وجوهكم وأيديكم، أهو ابدأوا بما بدأ الله عز وجل به، أي أن تبدأ بما بدأ الله تبارك وتعالى. ودي مناسبة الإتيان بالحديث هنا، نعم، للاستدلال بهذا الحديث على وجوب تقديم الأعضاء أو ترتيب الأعضاء على النحو الذي ورد أو ورد به ترتيبها في كتاب الله عز وجل، على النحو الذي ورد به ترتيبها في كتاب الله تبارك وتعالى، عملا بهذا الحديث. ابدأ بما بدأ، أو لم أبدأ بما بدأ، أو ابدأ بما بدأ الله عز وجل إيه؟ فينبغي تقديم ما قدمه الله تبارك وتعالى. انتبه معي. طيب، وهذا يدلنا أيضا، يعني المستفاد في الحديث أيضا، أن الإيه؟ زي ما العبرة بعموم اللفظ والبدء بما بدأ الله عز وجل به، انتبه، يدل جلالة واضح على الترتيب، على الترتيب في الوضوء. انتبه معي، على الترتيب فين؟ في الوضوء. يعني أنت هتبدأ بما بدأ الله به، ثم تتبعه ما أتبعه بالترتيب. ويزيد هذا تأكيدا ما هو موجود في لفظ الآية، وهو الإيه؟ ها؟ الإدخال ممسوح بين مغسولين كما ذكرت لكم سابقا، يؤكد الترتيب. أنا عندي هذا الحديث دليل على الترتيب أيضا، على البدء بما بدأ الله عز وجل به، على ترتيب أعضاء الوضوء على النحو الذي أخبرك، على الترتيب الذي جاءوا به في القرآن. ثانيا، يزيد هذا الأمر تأكيدا، إدخال ممسوح بين مغسولين، اللي هو امسحوا به برؤوسكم، ها، واغسلوا أيديكم إلى المرافق، إلى خلاص اليد مغسولة، الرأس ممسوحة، خمالك وإيه؟ أي وبعد كده فأدخل ممسوحا اللي هي بعد اليدين، أدخل المسح الرأس بين اليدين وبين الإيه؟ وبين الرجلين. فدل هذا إدخال ممسوح، والعرب من شأنها أنها لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، عرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة. فرعين فائدة هنا هي الترتيب، ثم جاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم بناء على على على هذا. واضح؟ طيب احنا عندنا نستفيد من هذا الحديث، نستفيد منه ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ماشي. ثانيا ضرورة تدبر القرآن امتثالا لأمر الله عز وجل، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نستفيد منه كذلك وجوب الترتيب بين الأعضاء، وجوب الترتيب بين الأعضاء، أعضاء الوضوء، إلى غير ذلك من الفوائد المستقى من هذا الحديث المبارك. وعنه قال، وعنه قال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، أدار الماء على مرفقيه. أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف، بإسناد ضعيف، ولكن الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، حسن هذا الحديث وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. فبمعنى هو أدار الماء على مرفقيه. طيب يستفاد من هذا الحديث وجوب غسل المرفقين مع اليدين، وهو ما ذكرناه قبل ذلك. ذكرنا قبل ذلك ان المرفقين تدخلان في غسل اليد. ويؤكد هذا الحديث ما رواه ابو هريره رضي الله تعالى عنه في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم انه غسل يديه حتى شرع في العضد، في العضد. وذكرنا ضابط هذا على القول الراجح، وهو أنه يغسل يعني من العضد ما يستوعب به المرفق لا يزيد. ورددنا على الكلام قبل ذلك، ماشي، في حديث إطالة الغرة على إلا أن يزيد على هذا إطالة للغرة، وقلنا هذا مدرج، والمقصود بإطالة الغرة هو استيعاب العضو المأمور بغسله وهو المرفقين، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا تشرع الزيادة على هذا، على هذا القدر. القدر المطلوب هو أن يغسل يديه مع المرفقين حتى يكاد يشرع أو يشرع في العضد. ليه؟ لأنه لن يستوعب أو لن المرفق بالغسل إلا إذا غسل جزء أن يسيرا من من العضد، وده من باب ما لا يتم الواجب إلا به هو كما أنك لن تستوعب غسل الوجه إلا إذا دخل فيه شيء يسير من الرأس، بعض شعر الرأس، عشان نتأكد أن فعلا وده من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واضح؟ طيب 46 47 48 على الثلاث أحاديث دول. ولعن أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف، والترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه. وقال أحمد لا يثبت فيه شيء، لا يثبت فيه شيء. انتبه معي. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، طبعا سعيد بن زيد معلوم، مع سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو زوج فاطمة أخت عمر بن الخطاب، وكان هو وفاطمة سببا في إسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه طيب و يعني هو ابن عمرو بن نفيل العدوي، يعني من نفس البيت أو البطن الذي منه عمر رضي الله تعالى بن عدي. طيب لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث يعني جماهير المحدثين، كثير من المحدثين على تضعيفه، لكن هناك من الثقات والأئمة من صححه، من صححه، صححه غير واحد، كابن القيم و يعني العلامة أحمد محمد شاكر والشيخ الألباني رحمه الله، و بعض الأئمة أشار إلى ذلك وإن لم يصرح بتصحيحه. وكان الشيخ أبو إسحاق حفظه الله له جزء لطيف في تصحيح هذا الحديث، كان مستلا من كتاب له كان اسمه يعني بذل الإحسان في شرح سنن النسائي أبي عبد الرحمن، لم ينزل منه إلا مجلد على ما أذكر أو مجلدان، ثم توقف، لا أدري هل الشيخ أكمله أم لم يكمله، ثم توقف. فاستلم منه هذا الجزء اللطيف، وكان بعنوان كشف المخبوء في تصحيح حديث البسملة على الوضوء تجاه المعاصر ينحو نحو تصحيح هذا الحديث. طيب تعال ننظر بقى في الفقه في هذا الحديث. لا وضوء اللام فيها هنا النفي هذا يعني يحتمل ثلاثة أو يتجه لثلاثة معاني حسب السياق الذي يرد فيه وحسب الوضع. يأتي النفي لنفي الوجود لنفي الوجود، ويأتي لنفي الصحة، ويأتي لنفي الكمال. تمام معي؟ النفي يقصد به تارة نفي الوجود، لا خالق إلا الله، ده نفي وجود لا يوجد خالق إلا الله. طيب ويأتي نفي ليه الصحة، نفي ليه الصحة، ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عاد، لا نكاح صحيح نكاح باطل. من الحديث الآخر أيها امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل الآخره. ويأتي يقصد به نفي الصحة، ويأتي يقصد به نفي الإيه الكمال. ماشي نفي الإيه الكمال. طب ده في تفصيل الإيه النفي. ماذا عن الحديث هنا عن حكم التسمية والبسملة على الإيه على الوضوء؟ انتبه معي. جماهير العلماء جماهير أهل العلم ماشي على أن التسمية سنة، وذهب أحمد في المشهور عنه في مذهبه إلى وجوب التسمية مع الذكر وتسقط مع النسيان، وتسقط مع النسيان. لكن جمهور أهل العلم على أن البسملة إيه سنة. طيب اللي قالوا سنة واتجهوا إلى هذا السبب الأدلة جماهير العلماء، وهو القول الراجح في قوله صلى الله عليه وسلم في القولين ماشي، استدل الجمهور على أن التسمية على الوضوء سنة بميل. أولا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمرك الله، صححه الشيخ الألباني رحمه الله، توضأ كما أمرك الله، وهذا إشارة إلى قول الله تعالى ها إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا أي وجوهكم. فليس فيه فيما أمر الله في كتابه لم يبدأ بليه بالتسمية ولم يبدأ بالبسملة، خدت بالك؟ إنما بدأ به كما هو أول عضو من أعضاء ماشي، فليس فيها ذلك. وقال الحديث هو توضأ هذا أمر بما أمرك، خدت بالك؟ توضأ كما أمرك الله، كما أمرك بالصفة التي أمرك الله عز وجل به. قالوا كذلك تبه إني حديث حديث آخر حديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لا تتم صلاته صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله عز وجل، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين. فهنا الحديث حتى فصل وإنه لا تتم الصلاة حتى إيه ها لا تتم خبرك أنت صلاة حتى يسبغ الوضوء. طب إسباغ الوضوء إيه؟ كما أمر الله، فيغسل إيه ها وجهه. فقالوا هذا الحديث أيضا مؤكد لما سبق ولم تذكر البسملة فيه، واضح تذكر البسملة فيه. طيب ثالثا أن غالب من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ليكن كلهم لم يذكروا البسملة في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أدلة جمهور أهل العلم الذين ذهبوا إليها إلى أن البسملة سنة وليست إيه وليست واجبة وليست واجبة. يبقى على الحديث هنا بقى إحنا على هذا القول أمامنا أمران، الحديث ضعيف ما مرده ردين على قول آخر، قول القائل بالوجوه عند أحمد وبعض الناس غيره، خبلك أنت إزاي ردوا على هذا القول بردين، ردوا عليه بجوابين، خبلك أنا الجواب الأول أن هذا الحديث ضعيف. طيب وهذا الجواب نقول لهم الحديث ثبتت ايه صحته، ثبتت ايه؟ قالوا لا اشكال على افتراض صحة الحديث تكون هذه الادلة التي ذكرت آنفا صارفة له عن الايه ها عن الوجوب الى الاستحباب، ولا اشكالية في ذلك ولا اشكالية في ذلك. والقول كما ترى غاية في القوة والوضوح. طيب وعند أحمد ذكر بالوجوب، استدلوا إلى إيه بهذا الحديث؟ استدلوا وفي الحالة دي يكون حتى نفي الكمال هنا ها لما ما نقول استحباب نفي الكمال، نقول كمال المستحب، لأن عند الكمال كمالان كما بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كمال واجب وكمال مستحب. وهذا أمر ينبغي أن تعلمون من مسائل الإيمان، وده من ضمن الردود اللي بنرد بها على المرجئة، خدتوا لا بنرد بقى على او على القائلين بجنس العمل لما يتهموا لما يتهمون العلماء القائلين بان العمل شرط كمال، مع ان احنا طبعا بنفعل يعني نتحفظ على كلمه شرط، بيقول لا العمل جزء من الايمان. خدت بالي نخرج من معركه المصطلحات، مع اننا نعلم ان الائمه والعلماء من اهل السنه والجماعه الذين قالوا شرط لم يقصدوا بالشرط المعنى الاصطلاحي اللي هو الشرط خارج عن الماهيه، فرق بين الشرط والركن. نسيتم هذا كما اخذناه في اصول الفقه؟ الشرط فشغب المشغبون من المعاصرين من افراخ جماعات التكفير والسريه والقطبيه وغيرهم، ورموا الناس بالارجاء لك شرط يعني معناه اخرجوا العمل من الايمان، لان الشرط في اصول الفقه يكون خارجا عن الماهيه والركن داخل في الماهيه. والعلماء ما قصدوا هذا، تحاكمونهم للاصطلاح لم يقصدوا العلماء، لكنه تم معي. فبناء عليه نحن نوقن ان العلماء قصدوا هذا وما يقصدون ابدا اخراج العمل من الايمان. فعشان كده احنا نتجنب نقول العمل جزء من الايمان، ماشي، جزء من الايمان، ده العمل الظاهر، العمل نون الظاهر، وبنقول هو جزءان كما ورد جزء باتفاق اهل العلم ليس من اركان الايمان، ماشي، وهي كل الاعمال الظاهره خلا او عدا المباني الاربعه، عدا المباني الايه؟ وجزء وهو المباني الاربعه وقع الخلاف فيه بين اهل السنه والجماعه، فمنهم من قال بانه من اصل الايمان اي تارك كافر، ومنهم من قال هو من جمله الواجبات ان ينقص الايمان نقص يعرض صاحبه العقوبه كغير من الواجبات، وده راي الجمهور، وده راي الايه؟ وهو خلاف سني، خلاف سني، انتبه معي، خلاف سني، يعني لا القائل بهذا القول مرجئ ولا القائل بهذا القول ايه؟ خوارج، ده خلاف داخل صف اهل السنه، ماشي، وهو خلاف ثابت مشهور، ولذلك اخطأ بل كذب من ادعى الاجماع انعقاد الاجماع على كفر ترك المباني الاربعه، وكلامه في غايه البطلان، وكلام ما انزل الله به سلطان، واضح؟ طيب الشاهد بس هنتكلم فين؟ لصقنا الى هذا الكلام، ان الكمال عندنا كمالان، في كمال واجب وكمال مستحب، فعلى القول بالاستحباب المساله كمال ايه؟ وعلى القول بالوجوب زي ما قال احمد هيبقى انتفاء كمال الايه؟ الواجب، كمال الايه؟ الواجب، انتفاء الكمال الايه؟ الواجب، واضح؟ طيب. وطبعا احمد كما نص رحمه الله لما سئل حتى على القول بقى بالاستحباب او القول بالوجوب ماذا يفعل؟ ماذا يفعل من توضا في مرحاض؟ خدت بالك؟ او توضا في مكان لا ينبغي ان يذكر فيه اسم الله تبارك وتعالى، في مرحاض مثلا، ها؟ يجري البسملة على قلبه كما نص على ذلك أحمد رحمه الله حينما سئل عن المؤذن عن من يسمع المؤذن وهو على حاجته، يعني على بول أو غائط على حاجته، ماذا يفعل؟ قال يجيب بقلبه ولا يذكر اسم الله في هذه الحال، يجيب بقلبه. أحمد سئل عن هذا، فمن يسمع المؤذن وهو على حالة لا يجوز له أن يذكر فيها اسم الله على حاجته، يعني قضاء حاجته، قال يجيب بإيه؟ ها، بقلبه ولا يذكر اسم الله في هذه الإيه؟ الحالة. ففيه على هذا نقول له سمي بإيه؟ بقلبك وتوضأ. طيب. وعن طلحة ابن مصرف عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. نقرأ الحديث في المضمضة ونقول الفقه فيها كلها. وعن علي رضي الله تعالى عنه في صفة الوضوء، ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا، يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، أخرجه أبو داود والنسائي، ماشي. وعن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه في صفة الوضوء، ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحدة، يفعل ذلك ثلاثا، متفق عليه. ثلاث أحاديث هم عندنا فين؟ في الايه؟ حديث طلحة ابن مصرف، طلحة هذا ابن مصرف تابعي، ابن مصرف تابعي، ده تابعي، وأبوه بلك وابوه مصرف هذا مجهول الحال، وجده كعب بن عمرو او عمرو بن كعب اليامي، نسبه الى يام، قبيله من قبائل اليمن، قبيله من قبائل اليمن، قال فيه ابن عبد البر له صحبه، وهناك من أنكر قال ولا وجه لمن أنكر، يعني يبدو إذن صحابي وهو تابعي وثقة، تابعي معي، لكن أبوه مجهول الحال، وهذا سبب تضعيف الحديث. تابعي معي، عندنا الجهالة نوعان، الجهالة نوعان في مصطلح الحديث، جهالة حال وجهالة عين، جهالة حال وجهالة عين، ماشي، جهالة حال وجهالة عين. طيب، فمجهول الحال، هذا الحديث حديث ضعيف، اللي هو يفصل بين المضمضة والاستنشاق، ده حديث ضعيف. طيب ايه حكم الفصل بين المضمضة والاستنشاق؟ هنبين الآن. حديث علي رضي الله تعالى عنه بين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق ثلاثا، كان بثلاث غرفات، يأخذ وإيه ها وأقبلك غرفة بالاثنين مع طيب، والحديث عبد الله بن زيد بغرفة من كف واحدة يفعل ذلك ثلاث، لكن كان بيقترب ليه بالمضمضة واحدة وأقبلك والثانية واحدة يفصل بينهما، بس دي واحدة ودي واحدة، ودي تأخذ غرفة للاثنين مع بعض، فيبقى نصف غرفة نصف غرفة للفم ونصف غرفة للأنف. هل هناك تعارض؟ لا، ليس هناك تعارض، جمع أحسن ما قيل في توجيه الجمع. أولا الفصل، هو الحديث الأول فصل بين المضمضة والاستنشاق، حديثه ضعيف، يبقى هذا لا يثبت زي ما يقول ابن القيم ده، وننقل كلامه ماشي. فأحسن توجيه لهذه الأحاديث هو الجمع بين هذه النصوص، الجمع، وإحنا عندنا إذا أمكن الجمع تحتم المصير إليه، دي قاعدة، إذا استطعت أن أجمع بين الأدلة فهذا هو المطلوب، لا اتجه إلى الترجيح، اتجه إلى الترجيح إن تعذر الجمع بين النصوص، أما ما دمت قادرا على الجمع بين النصوص يبقى يلزمك الجمع. ليه؟ لأن الجمع كما قلنا مرارا في إعمال لكل النصوص، بخلاف الترجيح فإعمال لبعضها وإهدار لبعضها الآخر، واضح؟ طيب، حملها على تعدد الأحوال ماشي، واختلاف الصفات مع كل مرة، وهذا ما قال ابن، يعني يفعل هذه طار وهذه طار، كما قال ابن القيم رحمه الله في الزاد، وكان صلى الله عليه وسلم يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة ماشي، وطار بغرفتين، وطار بثلاث، وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق، فيأخذ نصف غرفة لفمه ونصف لأنفه، ولا يمكن في الغرف إلا هذا، ولم يجئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة، اللي هو حديث صالح بن مصرف، إنه حديث ضعيف، وهو كما قال النووي رحمه الله إن هذا الحديث ضعيف باتفاق العلماء، حديث ضعيف باتفاق العلماء. يبقى هي الصفات الواردة اللي هي وردت كما ذكرها ابن القيم، وده يا جمع لكل الأدلة، النبي كان يفعل هذا طارة وهذا طارة، وهكذا في تعدد الأحوال، قبلك ويتعدد الصفات بحسب المرات، وهذا من باب خلاف التنوع الوارد بأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب، عن أنس رضي الله تعالى عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال ارجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك. تابع، أخرجه أبو داود والنسائي، أخرجه أبو داود والنسائي. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل في قدم مثل الظفر، ها لمعة كده بالظفر، لم يصبه الماء، فقال ارجع فأحسن وضوءك. هذا الحديث استدل به من استدل على وجوب الموالاة، وجوب لأن امرأ أن يحسن الوضوء، أن يحسن وضوءه ويعيد وضوءه، ولم يأمر بغسل هذه البقعة أو هذه اللمعة فقط، قال ففي دليل على وجوب الموالاة، على وجوب الموالاة. تابع معي. طيب، و يعني هذا الحديث طبعا يدلك عضو حديث النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب، يدل على وجوب استيعاب، وأن هذا هو الإسباغ كل أعضاء أعضاء الوضوء بالغسل، على أنه يجب استيعابها، يجب استيعابها بالغسل، ولذلك استحب بعض أهل العلم أن أن يخلع الإنسان لو كان معه شيء، لو كانت تحول دون الماء وصول الماء يجب خلعها، لكن حتى بلك لو لم يعني لم يكن متيقنا من أن واحد لبس خاتم لبس كذا، فيحركه حتى يتأكد من من وصول الماء إلى لأن إذا مرأة معه لمعة مرأة أن يرجع فيحسن أن يحسن الوضوء، أن يحسن الوضوء. طيب تقول هنا لماذا لم يأمره بإعادة ما فاته من الوضوء؟ ها؟ نقول لا، لأنه ما حدث من الإنسان جهلا أو أقبلك أو نسياء أو كذا يذكر به ويؤمر بليه بما هو في وقت بدليل حديث المسيء صلاة، لأن ما فعله حال جهله فيما قبل ذلك خلاص معفو عنه لما كان فيه. أقبلك أنت إزاي من حالة الجهل وعدم العلم وعدم الإيه العلم بدليل حديث المسيء صلاة أمره أن يعيد الصلاة فين اللي كانت في وقتها. فنفس الكلام وحزم معضل، خدت بالك، امره ان يعيد صلاه لكن لم يامره باعاده ما ايه ما فاته. فما فعله الانسان جهلا وغير ذلك بالك هو ايه لا يؤمر باعادته مره اخرى، انما يؤمر باعاده ما ايه مخبلك ما هو في وقته. في الحديث ايضا فائده عظيمه وهي مبادره الامر والايه الامر بالنهي وتعليم الجاهل، نعم برفق وبلين، لكن لا يترك الجاهل بغير ايه بغير تعليم بالك ولا بغير امر وخبرك وبيان له ونصح له. زي النبي صلى الله عليه وسلم وبادره صلى ارجع فايه ايوه خبرك عدم تاخير عدم جواز تاخير البيان عن وقت الحاجه. طب معي، فاذا رايت مسلما لا يحسن الوضوء لازمك ان ايه ان تعلمه كيفيه الوضوء الصحيح. نعم لك ان ايه ان تحتال يعني على ذلك باسلوب لطيف لا يكون فيه نوع من الاحراج له من الاحراج له ولا نوع من الله، اسلوب لطيف، لكنك تفعل هذا لا تتركه لا تتركه. تبه معي تعلمه، لان هذا واجب لزمك شرعا ان تعلمه وتبين له الايه بلك وجه الصواب وما ينبغي عليه. زي كان صلى بادر بهذا صلى الله عليه وسلم، ففيه المبادره بالامر والايه بالمعروف وفي وتعليم الجاهل وارشاده وبيان الحق له، ولكن باسلوب فيه لطف حتى يتقبله وفيه رفق. وقد راينا في الاحاديث اسلوب النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل الذي بال في طائفه الايه المسجد كيف ايه امره ايه نصحه برفق وبين له ان هذه المساجد لا تصلح لكذا الى اخره صلى الله عليه وسلم. تبه معي، فاللطف في تعليمه لكن لا ينبغي ان ايه ان تتركه بغير ايه بغير ان ايه ان تعلمه. طبعا ويدل على هذا ايضا اهميه اصباغ الايه الاعضاء وغسل الاعضاء الايه المغسولات التي يجب غسلها. ها يدلنا على على على هذا حديث ويل للأعقاب ايه من النار، لان الناس غالبا ما يهملون غسل الايه لا يلتفتون لهذا او لا ينتبه فقد يترك فيها لمعه، خدت بالك، فيكون لم يتم فرضه لم يتم ايه فرضه ويل للأعقاب من النار. في الحديث ايضا رد على الروافض الذين يرون ان الرجل تمسح ان الرجل ايه تمسح، وهذا خلاف العقد عليه الاجماع ولا يعتد بخلافهم، فهم أهل الضلال لا وزن لهم وأهل بدع لا يعتد بخلافهم. انتبه معي، ففي الحديث رد على ايه على هؤلاء، لأنه يعني مجرد وجود ايه لمعة أمره أن يحسن ايه وضوءه، فدل هذا على وجوب غسل ايه الرجلين. طب والقراءة الموجودة اللي تدل على الماس، القراءة اللي ايه اللي فيها العطف على الماس اللي ايه ها وأرجلكم، خدت بالك تبي العمل، قال لك ايه تروح محمول على مسح الخفين على مسح الايه الخفين والجوربين، تبي معي تحمل على هذا، ويكون في القران دلاله او اشاره للمسح على الايه على الخفين والايه والجوربين. طيب، وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا، اي على عبد الله بن زيد، على عبد الله بن زيد رضي الله تعالى ايه عن أنس نسيت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، متفق عليه. تكلمنا في هذا قبل هذا إن المد ها المد كام؟ قلنا 3000 جرام أو خبالك أو إيه، فالمد 750 والبعض قال 625 عشان أفرق بينهم، لكن غالبا 750 وإن الصاع أربعة إيه؟ أمداد، أربعة أمداد إلى خمسة أمداد، يعني يبقى صاع ومد، يغتسل بالصاع وإيه؟ ومد، ويتوضأ بالمد مع وفرة شعره صلى الله عليه وسلم. انتبه معي، وفيه دلالة على ما ذكرناه قبل ذلك من الإيه؟ من على أن الشرع جاء بعدم الإيه؟ الإسراف، عدم الإسراف. انتبه معي، وده فيه إسباغ أيضا، انتبه، فالإنسان يسبغ الإيه؟ الأعضاء ولكن بغير ما سرف، وبغير ما إسراف وتبذير، وبغير ما إسراف وتبذير. تبع معي الحديث دليل على شو النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بالصاع صلى الله عليه وسلم، ما تزيد له صاع ومد 5 أمداد 3 لتر و700 أقبلك أنت إزاي يغتسل بها النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه، ويتوضأ بالمد. فهذا هادي النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي كل منا ان ايه يجتهد في حملك في الايه في في في هذا يعني الحذر من الايه من الاسراف ما استطاع الى ذلك سبيلا. طيب عن عمر رضي الله تعالى عنه معلوم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد يتوضا فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه، اخرجه مسلم والترمذي، وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الايه من المتطهرين. عمر رضي الله تعالى عنه معلوم عجوبة الايه يعني الوجود، وخدت بالك انت ازاي طوال حقه بالتاريخ كلها رضي الله تعالى عنه ثاني الخلفاء الراشدين الذي ملأ الافاق علما وعدلا وفتحا رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه. ومعلوم انه مات في المحرم سنة 24 قتله أبو لؤلؤة المجوسي عليه من الله ما يستحق غلام المغيرة ابن شعبة. أما عمر فمعلوم من هو رضي الله تعالى عنه. قال ابن مسعود لازلنا عزة منذ أن أسلم عمر، لازلنا عزة منذ أن أسلم عمر. ولما مات عمر رضي الله تعالى عنه وطعن قال ما من بيت ما من بيت من بيوت الإسلام إلا دخله الحزن على موت عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كلام في وضعه كثير رضي الله تعالى عنه. طيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء. انتبه يسبغ إن الإسباغ الوضوء استيعاب الأعضاء بالإيه بالماء، استيعاب الأعضاء بالإيه بالماء ماشي. ثم يقول يذكر بهذا الذكر بعد وضوئه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد الرحمن العبد ورسوله إلا فتحت له إيه أبواب الجنة. وهذا حديث تبين لك فضيلة هذا الذكر بعد الفراغ من الإيه من الوضوء، وفيه إشارة إلى أن للجنة أبواب. كم باب للجنة؟ ها 8 أبواب 8 إيه أبواب لها أبواب واضح. طيب اللهم اجعلني في زيادة من التوابين. نعم فضيلة التوبة، وقد دعانا الله عز وجل إلى التوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والمتطهرين فإن الله عز وجل يحب المتطهرين الذين يلزمون الطهارة على النحو الذي يحبه الله ويرضاه. فاللهم اجعلنا من التوابين ومن المتطهرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وننتهي من الكتاب من باب الوضوء ونقف على باب المسح على الخفين. هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.